من كلام أو فعل من أمر لن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: على من يعود الضمير في قوله وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب؟ يعود العرش الأطيط الصوت، مثل ما سبق أن عرفنا في الحديث المتعلق بأطيط الملائكة على سمواته، فالأطيط صوت العرش. هذا إن ثبتت هذه اللفظة في الحديث، وثبوتها محل بحث ونظر عند أهل العلم لأن في سنده كلام، لكن المعاني التي أشرنا إليها ثبوت العرش استواء الرب عليه ووجوب تعظيم الله وصيانة الألفاظ وغير ذلك من المعاني التي قصدها المصنف رحمه الله في إرادة الحديث، هذه معاني صحيحة ثابتة. نعم. حسن الله إليكم. هل من معاني الصمد الذي لا جوف له وأن الملائكة صمديون؟ هذا المعنى ذكره أهل العلم في معنى الصمد، لأن مدلول هذه اللفظة في اللغة يدل على أمور، من الأمور التي يدل عليها ما أشرت إليه، وهو من اجتمعت فيه صفات السيادة يوصف عند العرب بالصمد: ألا بكر الناعي بعمري بني أسد، بخير بني أسد، بعمر بن يربوع، وبالسيد الصمد. يقصدون بالصمد من اجتمعت فيه صفات السيادة. ومن معاني الصمد في اللغة من لا جوف له، من لا جوف له. والمراد بقوله، يعني المراد بأنه لا, لا, لا, لا جوف له، ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، يعني منزه عن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو صمد. فهذا من معاني الصمد، وقد ذكره أهل العلم في كتب التفسير كالحافظ ابن كثير ومن قبله ابن جرير الطبري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعذر الرجل إذا قال كلام الكفر ولم يكن يقصد ذلك ولم يخطر بباله؟ الواجب مثل ما نرى الآن في الأحاديث، الأخطاء ترد والجهل كثير، والواجب هو التعليم، والواجب هو التعليم، والناس يحتاجون إلى معلم أمين ناصح، وإلا الكل يريد التعظيم لله جل وعلا ولا يريد الخطأ، لكن الناس يحتاجون إلى المعلم الناصح الذي يحسن في نصحه وبيانه وتعليمه وتوجيهه، وهذا هو المطلوب. نعم. يقول أيضا السؤال الثاني: هل يدخل سب الله عز وجل عند الغضب أيضا من ذلك؟ سب الله تبارك وتعالى هذا كفر، يختلف عن سب الدهر. سب الدهر هذا خطأ، يعني يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التعظيم لله جل وعلا، ويكون ناشئ عن عدم فهمه للأمر. أما سب الله تبارك وتعالى فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام، لا يقبل الله ممن كان كذلك صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. سب الله هذا كفر ناقل من ملة الإسلام. وإذا كان قال الإنسان هذه الكلمة في غضب، إن كان غضبه يدري به ما يقول، يعني يشعر ما يزال عقله معه، فهذا لا شك في كفره. أما إذا كان ذهب عقله وأصبح مجنونا فاقدا للعقل بسيطرة الغضب عليه، فهذه مسألة أخرى. أما كون الإنسان في انفعاله المعتاد يجري على لسانه سب الله سبحانه وتعالى، هذا كفر ناقل من ملة الإسلام. هذا يقول: من يقول لم يعدل الزمان بيننا، هل هذا سب للدهر؟ هذا من الألفاظ الدارجة الداخلة في الحديث، أو قسى علينا الزمان، أو هذه قسوة الزمان، أو نحو هذا الكلام. هذا يسأل يقول: هل الحنان من أسماء الله عز وجل؟ جاء في بعض روايات الحديث الرجل الذي وحديث ثابت الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات. فالمنان ثابت في هذا الحديث، أما الحنان فلا أعرف حديثا صحيحا يدل على ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا. وأريد أنبه الإخوة بأنني أتوقف عن التدريس، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الجميع التوفيق والسداد والعون على ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.